إنه الحق وبالحق نزل، إنه الحق وبالحق نزل. أحبتنا في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه البررة المكرمين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتنا في الله، حياكم الله وإياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم بإذن الله تبارك وتعالى. رزقنا الله وإياكم كمال التواضع، وجنبنا وإياكم شر الكبر. هذه البداية إكمال للحلقة الماضية من برنامجكم وبالحق نزل مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. حياكم الله شيخنا، بارك الله رفع فيك. الله قدك الدرجة، الله يحفظك، أكرمك الله، الله يبارك، الله يجزيك خير. أحبتنا في الله، كنا قد تحدثنا وطوفنا في الكلام في الحلقات الماضية، والبداية كانت من الحديث عن نوح عليه وعلى نبينا أكمل الصلاة وأفضل التسليم، عن قضية الوصايا التي أزداها نوح لأحد أولاده وكانت في كتاب الله تبارك وتعالى، فقابلها بالإعراض وبالكفر فكان الغرق والهلاك. ثم نصايا ونصائحه لولده المؤمن التي كانت في حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم، فكانت بدايتها بالتوحيد والكلام عن الذكر، ذكر الله تبارك وتعالى، ونفي الكبر بعد الشرك، بعد الكلام عن الشرك. شيخنا، طولنا في الكلام عن قضية الشرك لعظيم مكانته والأهمية الكبرى لقضية التوحيد ورسالة الأنبياء، ثم الكلام عن قضية الكبر والملامح أو الظواهر التي رآها الصحابي. معقول هذا يكون شرك؟ مسألة الملبس، الثوب، المركب، الصحبة، هذه الأشياء التي قد يراها الصحابي أو نراها نحن أو يراها أي واحد أنها قد تكون كبر. ونفى النبي صلى الله عليه وسلم بجواب قاطع مختصر، لا لا لا، ثم حدد ماهية الكبر وما هو الكبر الذي يجب أن يتجنب وأن يكون الإنسان على حذر وعلى خوف منه. تفضل شيخ الحبيب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، صلى الله عليه وسلم. الكبر جماع كل شر، ومبدأ الكفر الكبر، الكبر والإعراض عن قبول الحق، لأن قائله ممتهن، لأن قائله ليس له في المجتمع قيمة، فيما يرد الحق الذي يحمله. ورأينا الكبر من أول إبليس كما أشرت أنت في المرة الماضية، أنه دعاه الكبر وأنه خلق من نار وآدم خلق من طين، إلى أن يرد كلام الله تبارك وتعالى وأن يرفع عقيرته على ربه عز وجل ويرفض السجود لآدم. فالكبر كما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم غمط الحق، رد الحق واحتقار الناس، نعم، بطر الحق وغمط الناس، هذا الكبر الذي عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن حتى لو رأينا في يعني التاريخ الماضي المتكبرين وكيف أنهم ينسبون إلى ذواتهم ما ليس فيهم كبرا، إما كبر ذاتي أو كبر آت لهم من الخارج عن طريق المنافقين الذين يخلعون من صفات الجمال ونعوت الكمال على الشخص ما ليس فيه عشر معشاره، حتى صدق القائل والذي قال الدنيا إذا أقبلت على إنسان وهبته محاسن غيره، وإذا أدبرت عنه سلبته محاسن نفسه. الله، يعني فيبقى هو اللي بيفهم في كل حاجة ومرد كل شيء إليه حتى يصدق أنه هكذا اختصر الله عز وجل العالم فيه، فهو يفتي في كل شيء ويقرر كل شيء، وكله يقول لو أنت أنت أنت أنت أنت أنت، حتى يعني يجير إليه حسنات الغير، حسنات الغير، ما يعني صنعه الغير، ما تفرق في الناس من بس المهندسين والأطباء والتجار ورجال الأعمال وكل ده اجتمع في هذا الشخص. نعم. فإذا عزل من منصبه أدبرت عنه الدنيا سلبته محاسن نفسه، حتى لو كان فعلا في الحقيقة يمتاز بحسنة يشك فيها عندما رأى الكل انفض من حوله وليس له قيمة. وعندك قارون أقرب حاجة، عندما اغتر وتكبر نسب الفضل في هذه الثروة إلى نفسه، قال إنما أوتيته على علم عندي، هذا بعبقريتي وذكائي، وأنا كنت عامل حساباتي وحساباتي دقيقة وصح والكلام ده، فكل هذا المال إنما تجمع لي بسبب عبقريتي وذكائي. هذا في قارون آل به الحال إلى أن قال مثل هذا. لذلك كان الشر الكبر يعني خطير، وحاول الصحابة رضوان الله عليهم أن يتجنبوه بقدر المستطاع. يعني مثلا التقى عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر على المروة، فلما انفصلا شوهد عبد الله بن عمر يبكي، قالوا له لما تبكي؟ قال إن هذا، أي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، حدثني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الله أكبر. هذا يبكي ابن عمر خوفا على نفسه من هذا. وعندنا أيضا مثال واضح جدا، وهو عبد الله بن سلام رضي الله عنه. عبد الله بن سلام هذا كان حبر اليهود كما هو معروف في المدينة. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قال: فذهبت إليه فرأيته فهذا ليس بوجه كذاب، لوجه النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال: علمت أنه ليس بوجه كذاب. هذا عبد الله بن سلام رضي الله عنه الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، أصحاب بهتان وأصحاب كذب، فسلهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي. فاختبأ عبد الله بن سلام في مكان في خلف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني زي ستارة أو باب أو ما يشبه هذا، ودعا اليهود وقال لهم: ما تعودون عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا وسيدنا ابن سيدنا وفقيهنا وابن فقيهنا. قال لهم: ماذا لو أسلم؟ فقالوا: نعوذ بالله أن يسلم. فخرج عبد الله بن سلام ويعني أعلن إسلامه، فقالوا: شرنا وابن شرنا وفاسدنا وابن فاسدنا إلى آخره. قال رسول الله: ألم أقول لك إن اليهود قوم بهت، أي أنهم يبهتون الناس ويرمون عليهم الكذب. المهم أنا قلت هذا باختصار عن عبد الله بن سلام لأنه مقدمة مهمة لما سيأتي في صحيح مسلم، هي عفوا هي أشبه بمسألة كبر إبليس. الكبر لما كبر إبليس لما رفض أن يذعن لأنه شاف الحق والحق يغير ما يتوقع. أي نعم. عبد الله بن سلام كما في صحيح في الصحيحين وفي صحيح مسلم أيضا من حديث قيس بن عباد عن أبي عن عبد الله بن سلام، وبرضه من حديث خرشة ابن الحر عن عبد الله بن سلام، وفي يعني كلا الروايتين ما ليست في الأخرى، لكن أنا سأجمع يعني الروايتين وكلاهما عن عبد الله بن سلام. نعم. بينما هم جلوس في المسجد إذ دخل رجل على وجهه أثر من خشوع فصلى ركعتين تجوز فيهما ثم خرج، فقال قائلون في المجلس: هذا رجل من أهل الجنة. قال: فاتبعته حتى خرج من المدينة في آخر المدينة في أطرافها، فاستأنست فسلمت عليه فتحدثت معه وتحدثنا، ثم استأنست فقلت له: إن القوم يقولون كذا وكذا. فقال: الله أعلم بأهل الجنة. أشوف يعني مع أنه في نص صريح وهو سمعها بأذنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن سبحان الله ما علمهم النص الصريح الذي سمعه شخصيا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم كما لو لم يكن ورد فيه شيء. قال: الله أعلم بأهل الجنة، ولكن سأنبئك لما ذاك. رأى عبد الله بن سلام رؤيا أنه في روضة معشبة ذات عشب يعني عريض وواسعة، فذكر من سعتها ومن عشبها ما شاء الله. وفي هذا في هذه الروضة عمود أسفله في الأرض ورأسه في السماء، وفي رأس العمود حلقة. فجيء فقيل له: اقفز وامسك هذه الحلقة. قال: لا أستطيع، يعني رأسه في السماء. فجاء خادم أو منصف كما في الرواية فزجل بي وضعه على كتفه على كفه وقذف به إلى أعلى فأمسك الحلقة بيده. ثم استيقظ قال عبد الله بن سلام: فاستيقظت وإنها لفي يدي. فأتى رسول الله يعني كأنه ماسك الحلقة بإيده وإنها لفي يدي. قال: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عنها، فقال: أما الروضة فالإسلام، وهذا العمود هو عمود الإسلام، وهذه العروة هي عروة الوثقى، وأنت على الإسلام تموت. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي سمعه عبد الله بن سلام منه، أنت على الإسلام تموت، يعني في الجنة، في الجنة، في الجنة يموت على الإسلام. في بقية الرؤية في حديث خرشة ابن الحر إن هو أتى به رجل فأخذه، فإذا بجواد أي طرق عن الشمال أراد أن يسلك فيها فمنعه، وإذا طرق عن اليمين سلك فيها، فإذا هي طرق أصحاب اليمين، وإذا جبل أملس قيل له اصعد هذا الجبل، فكلما صعد خر على قفاه على استه على قفاه، حاول مرارا أن يصعد هذا الجبل فلم يستطع، أملس يسقط، أملس يسقط. فأوله رسول الله صلى الله عليه وسلم له أن هذا، أولا قال له الجواد على الشمال دي طرق أهل الشمال، وهو الملك منعه أن يسلكها، والطريق الذي سلكه طرق أهل اليمين سلكها عبد الله بن سلام، أما هذا الجبل الأملس الذي حاول أن يصعده مرارا فهذا منزلة الشهداء ولن تناله، لن تنال هذه المنزلة اللي هو أن يقتل شهيدا في سبيل الله تبارك وتعالى. ده عبد الله بن سلام، وعرفنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيه وأنه على الإسلام يموت وأنه سلك طرق أصحاب اليمين. نأتي بقى على الشاهد، قصته مع الرجل. قال عبد الله، عبد الله بن سلام كان غنيا يعني نعم. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان غنيا، وكان له أعبد كثيرين، يعني كان له أعبد كثيرون، فكان إذا دخل السوق يحمل متاعه بنفسه، فيقال له: يرحمك الله، عندك أعبد كثيرون، يعني أي واحد يكفيك مؤنة هذا الحمل، كعادة الكبراء مع الخدم، يعني المعروف أن الخدم أول ما رجل تأتي السيارة كله يجري على سيارة، واحد يفتح الباب، واحد يفتح الشنطة، واحد مش عارفه يفتح وسع للبيه، والكلام اللي بيحصل ده يعني، وهذا كله ظواهر من ظواهر الكبر، لكن ليس كبرا إلا إذا يعني كان في القلب مقتضى ذلك. فقيل له لعبد الله بن سلام: يعني عندك أعبد كثيرون يكفونك المؤنة وحمل هذه الأشياء. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. أنا عايز أقول إن كل واحد فينا يعرف عيبه ويدرك علته، إذا كان مما ينجيك من الكبر أن تفعل مثل ما فعل عبد الله بن سلام افعل، لأن الحديث خطير: لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. في ناس عندها مش مثقال ذرة، مثقال الكبر واضح للعيان، واضح للعيان من تصرفاتهم من قولهم وهم يتكلمون، ومع ذلك لا يلتفت إلى علته. إذا كانت علتك أن تفعل مثل ما فعل عبد الله بن سلام لا تستنكف أن تفعل مثل هذا. في حدثني بعض العلماء أنه دخل مرة إلى المسجد فوجد عالما مشهورا يمسك به المكنسة والمساحة وبينظف دورات المياه بتاع المسجد، فهاله ما يرى الشيخ الفلان العالم الجليل يفعل هذا، ينظف دورات المياه للناس وبتاع، فانتهره بشدة وقال له: لا تقترب، أنا أعرف ماذا أريد. هو يبدو أن نفسه حدثته بأنه العالم الفلان الذي يقبل على يده وكل الناس تتمنى أن تلقاه بتاع، فحب يكسر، أراد أن يؤدبها، يكسر هذا الكبر ففعل ذلك. وقديما مثلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما صعد المنبر ذات يوم وقال: إنما كنت أرعى غنمات بني فلان على قراريط، وبكى ثم نزل، فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: ما زدت على أن أزريت بنفسك ونزلت؟ فقال له عمر: إن نفسي حدثتني بالخلافة فأردت أن أؤدبها. يعني نفسه قالت له: أنت أمير المؤمنين، ويعني إشارة من إصبعك لفلان يقتل وفلان يسجن وفلان يحصل له كذا وفلان يحصل له كذا، لا راد لقولك. فأراد أن يؤدبها، أن يرجع بنفسه إلى الزمان الأول، أنه كان يرعى الغنمات على قراريط، واللي هو الجزء من تاريخ عمر الذي لا يعرفه أحد. كلما ذكرنا عمر ذكرنا الهيبة والقوة والعزة والأنفة، فهو كأنما أراد أن يذكر أكثر ما يزري بالنفس حتى يعلي من قتل الكبر بشكل كامل. ومما يقبح جدا أن يكون الكبر موجودا عند أهل العلم، يعني العلم له سلطان في النفوس، لأنه كما يقول ابن القيم رحمة الله عليه: العالم يمتلك الحجة التي تخضع القلب. نعم. وتلا قوله تبارك وتعالى: وجحدتها أنفسهم ظلما وعلوا. نعم. يعني حجة العالم مسلطة على القلب. نعم. يعني يقهر الإنسان إذا قهر حجته وقهر قلبه، فيكون قبيحا بأهل العلم أن يكونوا على كبر. العلم يقلم أظافر الإنسان، يؤدب الإنسان، ولا يحمد المرء على أن يتواضع، بل كان علماؤنا جميعا كانوا متواضعين، وقرأت في أخبارهم في التواضع أشياء عجيبة جدا، كما قرأت فيما يتعلق بالكبر عند أناس آخرين أدبوا بسبب هذا، وإن كانوا من العلماء الكبار زي محمد بن مسلم ابن وارة رحمة الله عليه، أحد العلماء الكبار المنظرين بأبي حاتم الرازي وأبي زرعة الرازي، وهذه الطبقة الكبيرة من أهل العلم. كان له رحلة إلى جهتين تقريبا، إلى رحلة إلى المشرق ورحلة إلى المغرب، فكان يفتخر أنه صاحب الرحلتين، حتى إذا قيل: من صاحب الرحلتين؟ يقول: محمد بن مسلم ابن وارة. ذهب إلى أبي كريب محمد بن العلاء وأحد مشايخ البخاري ومسلم يطلب العلم. المفروض ذهبت تطلب العلم كنت تلميذا، البس طيلسان التلميذ وزي التلميذ حتى لو كنت أعلم من الشيخ الذي تتلقى عنه العلم، لأنك احتجت إليه، لأنك محتاج إليه، فالمفروض تبقى تلميذ في حلقة الشيخ. لا، محمد بن مسلم بن وارة ذهب له بيقول له: أنت مين؟ قال: أنا صاحب الرحلتين وكذا. أنا مواكب. قال: الرحلتان وما الرحلتان وما أدرك ما الرحلتان؟ أظن كان الشراب بتاعه مقطوع وكده، فاعتبر إن له بيتلكك له يعني إن ده نوع من خور المروءة، وأمر به فطرد، وهو يقول: الرحلتان وما الرحلتان وما أدرك ما الرحلتان، وطرده في خارج المجلس. لا، يعني في إنسان إذا ذهب يعني في مقابل هذا الكبر التواضع، تواضع أهل العلم. نعم. وانت عندك يعني يمكن تذكر، واحنا كنا نتكلم عن قصة يونس بن عبد الأعلى والشافعي، كنا نتكلم فيها يعني قبل الحلقة، لما أولا يونس تلميذ الشافعي، فاختلف مع الشافعي يوما في مسألة، فذهب يونس إلى بيته مغضبا من الشافعي، فلم يعني يمنع الشافعي بمقامه وأستاذيته رحمة الله عليه، وهو الأستاذ شيخ، أن يذهب إلى يونس يقول يونس، فذهب فأتى فطرق بابي وأخذ بيدي وقال: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخوان وإن لم نتفق في مسألة؟ يقول الذهبي يعني: ما أكبر عقل هذا الإمام، فلا زال النظراء يختلفون. جعل يونس بن عبد الأعلى من نظراء الشافعي، لا زالوا يختلفون. والشافعي وأحمد بن حنبل رحمة الله عليه يقول: ما عبر إلينا الجسر أحد مثل إسحاق بن راهوي، وإن كان يخالفنا في أشياء فلا زال النظراء يختلفون. يعني العلم يحتاج إلى تواضع. أنت عارف التواضع، نقدر نشبهه الإنسان المتواضع بالأرض، بجبل ثم الأرض المنخفضة. لما بينزل المطر على الجبل إيه اللي بيحصل؟ المنظر اللي احنا بنشوفه، يترك الجبل وينزل ويستقر في الأرض المنخفضة. المنخفضة كلما انخفض الإنسان جمع فضائل الآخرين، وكلما على المر تعرف صار في الجبل ما في ماء. نعم، ما في ماء. فعشان كده الحقيقة يعني الكبر مغبته عظيمة وشديدة، ولذلك سأل عنه ذلك الصحابي وذكر أشياء يمكن أن تكون كبرا ويمكن ألا تكون كبرا. ف فخشي أن تكون هذه الظواهر من الكبر فنفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تخلف القلب عنها. نعم. يعني هذه الأشياء تكون كبرا إذا كان القلب حاضر. نعم. إنما إذا كان القلب متخلف عن هذه الأشياء لا تكون كبرا. نعم. ولذلك سأل عن هذه الأشياء وفصل فيها. جميل جدا. نعم. شيخنا لعل من أكثر الأمثال أو الأمثلة التي يعني تصدع القلب حين نتكلم عن الجيل الأول وقضية مسألة الكبر، لما نيجي نتكلم على سبيل المثال عن العبودية وكلنا عبيد الله عز وجل، لما يجي يقول عمر يتكلم عن أبو بكر وعن بلال يقول سيدنا وأعتق سيدنا رضي الله عن جميع، الموقف اللي حصل بين بلال رضي الله عنه وأرضاه وبين أبي ذر ومسألة إرغام النفس على قضية أنه هو يعني أنه لما عيره بعبوديته فأراد أن يقهر نفسه قبل أن يقهره أحد. أي نعم. أعتقد هذه تحتاج أيضا، هي داخلة في صلب الكلام عن قضية الكبر. طبعاً. نعم. هو طبعا كان أبو ذر يلبس حلة وكان غلامه يلبس نفس الحلة. نعم. تمام. فيعني واحد لفت نظره أنه يعني يلبسه مما يلبسونه المملوك وكذا يعني، فقال إنني عيرت رجلا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت له يا ابن السوداء. فقال عليه الصلاة والسلام أعيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية. فهذا مما يدل على أن الجاهلية خلق وليست فترة زمنية معينة، ممكن تكون في كل زمان. ممكن تكون في كل زمان، حتى قال لأبي ذر وهو مسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، أي فيك شيء من صفات الجاهلية، فيمكن أن تكون الجاهلية موجودة في هذا القرن، وبالعكس يقينا موجودة في هذا القرن، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. نعم. هذه جاهلية من ضمن الجاهليات. نعم. التي أشار إليها ربنا تبارك وتعالى في القرآن. فهذا أبو ذر رضي الله عنه لما تواضع وألزم نفسه أن يلبس حلة بنفس الحلة التي يلبسها غلامه، وعلل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنك امرؤ فيك جاهلية. لا، التواضع صفة محمودة. نعم. التواضع المتواضع ليس له عيب. نعم. إذا ثبت تواضعه، بخلاف الكبر ليس للمتكبر حسنة، فضلا عن العقاب الشديد الذي ينتظره إذا لقي ربه تبارك وتعالى على هذا الكبر. نعم. الذي يملأ قلبه. شيخنا الذي أثبت على رؤوس الأشهاد والذي قال عنه الحبيب صلى الله عليه وسلم وكان نبيا بعدي لكان عمر، هذا العظيم العبقري الملهم يؤدب نفسه على المنبر بأنه يقول رأيت غنمات بني فلان على قراري. بالمقابل يا ابن روعية الغنم لقد اعتليت معتلا صعبا أنجز. فكأنما يعني استعجل الموت. فيعني موقف، هذا موقف عجيب، يعني موقف أبو جهل الذي وإحنا الاثنين أبو جهل مع عبد الله بن مسعود. اللهم عز الإسلام بأحد الرجلين أو بأحد العمرين، فهذا عمر. هذا عمر بن الخطاب، وهذا خاله اللي هو عمرو بن هشام أخو حنتمة بنت هشام اللي هي أبو جهل أخت أم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم. هذا ملمح مسألة إنه هو بيموت. طب يعني مش أقل منك أنت خلاص. طبعا هذا أبو جهل فرعون هذه الأمة. عندما ابن مسعود طبعا كان يرعى غنمات وكان محتقرا ولم يكن له أي قيمة، فهو هذا أبو جهل وهو يموت لم يتخلص من كبره. بلاش، عم النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لولا أن تقول قريش أنني هبت أي من الموت لأقررت عينك بها. برضو يعني برضو الكبر. شوف هو عارف، يعني لو أن الواحد مش عارف كانت المسألة يعني لا، وكان يدافع عنه في حياته. وأمية بن خلف اللي هو اللي أقر بكمال وجلال القرآن وأوله حلاوة والطلاوة والجمال والجلال، وفي الآخر يموت على الكفر. شوف يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الحكمة البالغة يعامل المرء بنقيض غضه. يقول صلى الله عليه وسلم يبعث المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر. شوف الذر الذي لا قيمة له لا يكاد يرى، هذا المتكبر المتنفش على خلق الله عز وجل يبعث يوم القيامة كمثل الذرة التي لا تكاد ترى. يعامل المرء بنقيض قصده، سواء كان في حتى لو أخذ في الدنيا مرحلة، لكنه في الآخرة مصيره إلى سفال كما في هذا الحديث. نعم. فنعوذ بالله من الكبر. شيخنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام التسليم حين كان ينهى الصحابة عن بعض الفعال التي قد تفعل بعد ذلك، لعل هذا هو أحد مقاصد علاج الكبر. ده مظبوط كما حصل في صلح الحديبية. صلح الحديبية صلح الحديبية يعني لما جاء عروة بن مسعود الثقفي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مندوبا عن قريش علشان يفاوض النبي عليه الصلاة والسلام في الهدنة التي يعني كتبوها في في في النهاية، فجاي متنفش على النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا محمد والله ما أرى حولك إلا أوباشا خليقا أن يفر ويدعوك. فقال أبو ذر: أنحن نفر وندع أنصص بضر الله، إلى آخر القصة. الشاهد: جيء بوضوء ماء الوضوء ليتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، ترك النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة يفعلون الأشياء التي كان ينكرها عليهم، كان ينكر عليهم أن يقوموا له ويتمعر وجهه. تمام. نعم، وكما قال أنس: ما كان شخص أحب إلينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كنا نقوم له لما نراه من الكراهة في وجهه. الله أكبر. عليه الصلاة والسلام فأكره أن يقوم له. دبا النبي صلى الله عليه وسلم تركهم يفعلون أشياء ما كانت العادة أن يفعلوها، حتى يرى عروة ابن مسعود هؤلاء الأوباش بزعمه الذين سيفرون ويدعوا النبي صلى الله عليه وسلم إذا قامت الحرب الزبون بين قريش والنبي عليه الصلاة والسلام. يقول: جيء بوضوء، ده تقرير بعروة بن مسعود لقريش، فوالله ما توضأ فسقطت قطرة ماء على الأرض، بل الكل يبتدر أي نقطة تنزل يأخذها، وما تنخم نخامة فتقع في يد رجل إلا دلك بها وجهه وجلده، مع أن النخامة الكل يأنف منها يعني. تمام. وما تكلم بأمر إلا أتمروا أمره، ولا يحدون النظر إليه ولا يرفعون الصوت عنده. النبي صلى الله عليه وسلم تركهم يفعلون ذلك لأن ذا موقف تحتاج السياسة الشرعية. نعم. السياسة الشرعية. نعم. كان من تبعة هذا أن عروة بن مسعود الذي قال لقريش قبل أن يأتي قال: ألستم مني بمنزلة الوالد؟ قالوا: ولا. قال: ألستم منكم بمنزلة الوالد؟ قالوا: نعم. قال: أتتهمونني؟ قالوا: لا. قال: دعوني آته، فقد عرض عليكم خطة رشد. جاء وراء هذا المنظر وهو لسه داخل بيقول أوباش ومش أوباش وبتاع ويفر ويدعوك، رجع إلى قريش ووضع التقرير التالي. قال: والله لقد وفدت على الملوك، وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، والله ما رأيت أصحاب ملك يعظمون مليكهم كتعظيم أصحاب محمد محمدا، فوالله ما توضأ فسقطت قطرة ماء على الأرض، وإذا تنخم نخامة فوقعت في يد رجل إلا دلك وجهه وجلده بها، ولا يحدون النظر إليه ولا يرفعون الصوت عنده، وقد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. اللي هم الأوباش الله أكبر. كأنه قال لهم: لا قبل لكم بهؤلاء، إنهم لن يسلموه أبا ويفتدونه بالأرواح. نعم. عارف في الفداء كانت كلمة دارجة على لسان الصحابة أن يقول الواحد منهم سواء وهو يضحك أو وهو يبكي، يقول: فداك أبي وأمي يا رسول الله. صلى الله عليه وسلم. الأب والأم في العادة لا يفدى بهما، يعني كأنه قال: أنا أجعل أبي وأمي فداء لك، يعني هم يروحوا في داهية، هم يصيبه المكروه، أما أنت فلا يصيبك مكروه. ودول أغلى اتنين عن الإنسان، لدرجة أن الله تبارك وتعالى لما ذكر الفرار يقول: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. خلي بالك، من يفر من أمه وأبيه، إنما في التفدية لم يذكرها ربنا تبارك وتعالى لمكانة الأب والأم. قال تعالى تبارك وتعالى في سورة المعارج: يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا. طب فين الأب والأم؟ لم يذكرهم في التفدية. ما في. لم يذكرهم في التفدية ليه؟ لأن كونك تقول فداك أبي وأمي ده حاجة كبيرة جدا، حاجة ضخمة جدا، السقف تمام. حتى أن الله عز وجل لعظم مكانة الأب والأم في حياة الولد لم يذكر التفدية بالأب والأم في هذه الآية. نعم. بخلاف الفرار، يفر من أمه وبيه لكن ما يفديش بأمه وبيه، واخدرك لمكانتهما. فكان عروة بن مسعود الثقفي عندما رجع إلى المشركين وعرض عليهم هذا كتبت الهدنة لما جاء سهيل بن عمرو وحصل بقى الكتاب الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عروة وبين قريش، يعني فيما يتعلق بالهدنة المشهور. لأن النبي ترك ما كان يفعله تأديبا للصحابة في مقام الكبر، لأن هنا مقام عزة ومقام استعلاء وسياسة شرعية كمان. سياسة شرعية. نعم. يعني شوف، يعني شوف ما يعني متى يفعله الإنسان. صحيح. يعني إذا فعلها الإنسان بنيته بقلبه مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن يعني لم يقدره الناس فمرده في النهاية إلى ربه تبارك وتعالى. نعم. ليفصل فيه على الخفايا. طبعا. نعم. صحيح. جميل جدا. جزاك الله خير شيخنا، لازال الكلام متصلا وماتعا حول هذا الباب الذي هو يعني لخطره ولعظيم أمره، ولأنه أمر قد يخفى على الناس حتى على الصحابة. فسألوا عن أمور قد تبدو في ظاهرها أمور يسيرة، ملبس ونعال ومركب وجلسة مع أصحاب، فلذلك لما فصل الصحابي فيها وفصل النبي صلى الله عليه وسلم فيها كان المقام واجبا أن يفصل بهذه الصورة. ونكمل في الحديث بإذن الله عز وجل في حلقات قادمة. شيخنا الحبيب جزاك الله خير، رفع الله قدرك في الدارين. أحبتنا في الله، نكون بهذا قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة الرائعة مع شيخنا الحبيب فضيل الشيخ عبد الحق الحويني، على أمل أن نلقاكم على طاعة أخرى وعلى خير آخر وحديث آخر وآية أخرى من كتاب الله تبارك وتعالى في برنامجكم وبالحق نزل. وحتى نلقاكم في ذلك الوقت نقول لكم دمتم على الخير والطاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السائر في دنيا الورى، قد مضى السنة ربي لا مرى، كل عين سوف تغدو آثرا، إن في أنباء من قد غابرا عبرة تهدى لذي حجر عقل. فاطعن ممن أتى الوحي على ذكرهم يا من أطال الآمل، وخذ الذكرى وصدقه ولا تنشغل عن أيذي العرش بلا، إنه الحق وبالحق نازل، إنه الحق وبالحق نازل.